صوتيات تساهيل. سيدنا سياد خادم البيت والقرآن دستوره الملك المفتح حاكم بلاد الملك المفتح حاكم بلادي قايد الناس تمد النور من نوره تحت حكمه بدار اجداد الامجاد الجود غيثه لراضي منه ممطوره والامل فيه طول الوقت ينقادي والأمل فيه طول الوقت ينقادي كلنا حسب توجيهاته بشوره دون حد الوطن ما نبغي منادي كل شعب الجزيرة ينعرف دوره صف واحد ما خن الملح والزادي صف واحد ما خن الملح والزادي عاشت المملكة في ظل خنوره أبو متعب ملكنا سيدنا سياد خادم البيت والقرآن دستوره الملك المفتح حاكم بلاد الملك المفتح حاكم بلاد ويوم كلنا بداره يعلن الثورة حن نجدد ولا الآباء ولا أجدادي الوطن حن حماته درعه وسوره سلم الأجداد ويورث للأحفادي سلم الأجداد ويورث للأحفادي عسكريين لو محت خذ دوره كلنا للوطن ضباط وأفرادي ومن يريد العبث يمناه مكسوره نردعه ويخسر قدام لشهادي نردعه ويخسر قدام لشهادي عاشت المملكة في ظل خنوره أبو متعب ملكنا سيدنا سياد خادم البيت والقرآن دستوره الملك المفتح حاكم بلاد الملك المفتح حاكم بلاد منشوره جنب سيف يطوع كل حسادي ومملكتنا بشرع الله معمورة وسنة المصطفى للعلم روادي وسنة المصطفى للعلم روادي والمشايخ لهم وقفات مشكورة سرج الأرض ولهم منهج وميرادي صرح الإبداع الوادي سطع نوره شارك وافخروا به يا أهل الوادي شارك وافخروا به يا أهل الوادي عاشت المملكة في ظل خنوره أبو متعب ملكنا سيدنا سياد خادم البيت والقرآن دستوره الملك المفتح حاكم بلاد الملك المفتح